بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أركان الصلاة. وتقدم معنى الركن لغة واصطلاحا، والفرق بين الركن والشرط، يعني وتقدم معنى الفرق بين الركن والشرط. الركن هو ما لا تتم ذات الماهية إلا به، أي يعتبر جزءا من الصلاة، ويعتبر في داخل الصلاة ولا يستمر إلى آخرها. بينما الشرط هو ما يتقدم على الصلاة. فمثلا ستر العورة كما مر معنا شرط، وهذا الشرط يكون قبل الصلاة، قبل أن يقول الإنسان الله أكبر ويدخل في الصلاة. الوضوء شرط لصحة الصلاة، ويستمر أيضا إلى آخر الصلاة، ولكنه ليس جزءا من الصلاة. أما تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، هذه أركان، لكنها عندما يؤديها الإنسان ينتهي منها، وهي جزء من الصلاة، ولو تركها الإنسان لا تصح صلاته على الإطلاق. ما عدد أركان الصلاة؟ قال: وأركان الصلاة 18 ركنا. سيتكلم الشيخ رحمه الله عن أركان الصلاة ركنا ركنا، ولكننا سنجد إذا قرأنا في كتب السادة الشافعية كتابا يعدها 13 ركنا، وكتابا يعدها 17 ركنا، وكتابا يعدها 18 ركنا. هل هنالك فرق؟ الواقع أنه لا فرق في المعدود، والخلاف إنما يكون في العدد. أختصر ذلك فأقول: مثلا عندما نقول السجود ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة في السجود ركن من أركان الصلاة، صاروا ركنين. في بعض الكتب تقول السجود والطمأنينة ركن، مع ذلك أن المعدود لم يختلف، المعدود لم يختلف، لكن العدة هو الذي اختلف. بعضهم يقول الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، يعتبر كل الأركان التي مرت وتحتاج إلى طمأنينة يضيف إليها طمأنينة واحدة في كل الأركان. إذن الاختلاف إنما يكون في طريقة العد، لا في المعدود. وهذا ما سنقرأه وسيتبين لنا في هذا الكتاب. قال: وأركان الصلاة 18 ركنا. وهذا ما في التنبيه، كتاب من كتب الشافعية، فجعل الطمأنينة في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين وفي السجدتين ونية الخروج أركانا. إذن هذا هو الفرق، لذلك كانت 18 ركنا. في بعض النسخ 17، وهو ما في الروضة، كتاب للإمام النووي. والتحقيق لأن الأصح أن نية الخروج لا تجب، وجعلها في المنهاج 13 كما في المحرر بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة، وجعلها في الحاوي 14 فزاد الطمأنينة، إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركنا واحدا، والخلف بينهم لفظي. فمن لم يعد الطمأنينة ركنا جعلها في كل ركن كالجزء منه، أي من الركن، وكالهيئة التابعة له. ويؤيده كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر، وبه يشعر خبر إذا قمت إلى الصلاة الآتي، ومن عدها أركانا فذاك لاستقلالها وصدق اسم السجود ونحوه بدونها. وجعلت أركانا لتغايرها باختلاف محلها، يعني الطمأنينة التي تكون في السجود غير الطمأنينة التي تكون بين السجدتين، غير الطمأنينة التي تكون في الاعتدال إلى غير ذلك. وجعلت أركانا لتغايرها باختلاف محلها، ومن جعلها ركنا واحدا فلكونها جنسا واحدا، كما عدوا السجدتين ركنا لذلك. طبعا إذا قلنا ما معنى الطمأنينة، هي وقت يستقر فيه الإنسان في أداء الركن بمقدار تسبيحة مثلا، هذا هو مقدار الطمأنينة. هذا المقدار، هذا الزمن يكون في السجود، يكون في الركوع، ويكون في كل المحال التي ستمر معنا واحدة واحدة. إذا لا خلاف في المعدود أبدا، وإنما الخلاف في طريقة العد. على كل حال أيا كان سنمر عليها واحدة واحدة. الركن الأول من أركان الصلاة النية. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ونحن نعلم أنه لا بد لكل عمل نريد أن نؤديه في العبادات من نية، وللنية أركان. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. لا بد أن تتوفر في النية ثلاثة أشياء. الشيء الأول قصد، تقول أصلي، هذا أنت تقصد الصلاة، تقصد الزكاة، تقصد الصوم، تقصد الفعل، أصلي، هذا قصد. ولا بد من تعيين هذا القصد، ماذا تريد الآن؟ تريد صلاة سنة، أم تريد صلاة ظهر، أم تريد صلاة عصر، أم تريد صلاة مغرب؟ تعيين، لا بد أن تعين، ولا بد أن تفرق ما بين السنة وما بين الفريضة. لذلك في الاختصار عندما تقول أصلي فرض الظهر، أصلي قصد وفرض، هذا تعيين، عينت الفرضية من السنية، وكذلك الظهر، يعني القصد عندما تقول أصلي هذا هو القصد، وعندما تقول فرض هذا تعيين الفرضية بخلاف السنية، وعندما تقول الظهر فإنك تعينها خلافا لغيرها من الصلوات الخمس التي تصليها أو من غيرها. على كل حال مختصر النية لا بد أن تتوفر فيها هذه الكلمات الثلاث: أصلي فرض الظهر، قصد وتعيين وفرضية. النية لأنها واجبة في بعض الصلاة، متى تكون؟ قال: في بعض الصلاة وهو أولها، إلا في جميعها وهو أولها لا في جميعها. يعني دائما الإنسان عندما يبدأ يقول الله أكبر في قلبه وهو ينوي تكبيرة الإحرام، يستحضر ذلك الأمر في قلبه، ويأتي بزيادة اللفظ قبل تكبيرة الإحرام من أجل أن يستعين في اللفظ على النية التي تكون في القلب. لذلك لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها، فكانت ركنا كالتكبير والركوع، كالتكبير والركوع. وقيل هي شرط لأنها عبارة عن قصد فعل الشرط، فتكون خارج الصلاة. عندما نقول هذه شرط، كيف إذا نظرنا؟ الإمام الغزالي يريد أن يفرق في النية، هل النية ركن من أركان الصلاة أم هي شرط من شروط الصلاة؟ عندما ننظر أنها مقترنة في تكبيرة الإحرام ومعها مع ذلك تكون ضمن الصلاة، وإذا نظرنا أنها تكون قبل التكبير، والصلاة متى تبتدئ؟ تبتدئ في التكبير، فتكون النية، هذه النية شرطا للصلاة لا ركنا منها، لكن المعتمد في المذهب أن النية هي ركن من أركان الصلاة. والخلاف كما قلت خلاف في الألفاظ وفي تقديرها، هل هي قبل الصلاة أم هي بعد الصلاة. عندما تسأل إنسانا أو يسأل نفسه وهو يصلي ماذا يصلي ضمن صلاته، فدائما يذكر أنه يصلي الظهر، نعم، من أول الصلاة إلى آخر الصلاة، كأنه يقول أنا ما زلت متوضئا، كأنه يقول أنا ما زلت مثلا مستقبلا للقبلة أو ساترا للعورة. عندما نظر إليها من هذه الجهة قال إنها شرط من شروط الصلاة، وعندما نظرنا إليها أنها كلمة أصلي فرض الظهر ولو كان ذلك في القلب لكنها مقترنة في تكبيرة الإحرام وقد انتهت، يعني انتهى مكانها، كانت ركنا. لذلك قال لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع. وقيل هي شرط لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون خارج الصلاة، ولهذا قال الغزالي هي بالشرط أشبه. والأصل فيها، يعني الدليل في النية، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الماوردي والإخلاص في كلامهم النية، عندما تصرف نيتك إلى هذا الفعل ماذا تقصد منه؟ تقصد قصد الصلاة، تقصد قصد العبادة. إذن هذا الإخلاص وهذا التوجه وهذا القصد يسمى نية، إلا ليعبدوا الله مخلصين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل من كتاب الله وهذا دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة، وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. ربما يأتي بعض المعترضين اليوم فيقول إن الصحابة الكرام لا يعرف عنهم أنهم عندما كانوا يدخلون في الصلاة يقولون هذه الألفاظ، لكنهم كانوا يقصدونها وكانوا يعرفونها. ونحن نقول للناس من استطاع أن يستحضر ذلك في قلبه وهو يقول الله أكبر، يستحضر صلاة فرض الظهر، لا يحتاج إلى هذا اللفظ. وإنما جعل المتأخرون هذا اللفظ مقترنا في تكبيرة الإحرام وسابقا عليه، وذلك لانشغال الناس وبعدهم عن الخشوع وعدم حضورهم، كما كان أولئكم الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم عندما يأتي الإنسان إلى الصلاة يستغرق في كل شيء. ألا ترى أن الإنسان عندما ينشغل في شيء معين ويهتم به ينقطع عن كل الأشياء ولا يشعر بكل الأشياء؟ ويضرب الإمام الغزالي أمثلة في كتابه، ألا ترى أن لو إنسانا دهش في مسألة معينة في نظره وانشغل فيه لا يدري أين يضع يده، فربما تقع منه ملعقة وهو يحرك شيئا ساخنا وتحترق يده دون أن يشعر بأن يده تحترق من انشغاله بشيء آخر؟ يوجد شيء من هذا. الله عز وجل وصف ذلك في سورة يوسف، عندما نظرت تلك النسوة إلى سيدنا يوسف عندما طلبت منه أن يخرج عليهم، بين الله عز وجل أنهن عندما دهشن في النظر لم يشعرن أنما، وكانت كل واحدة منهن قد أوتيت سكينا قطعن أيديهن. الإنسان يشعر أنه يقطع، كيف قطعنا؟ لأن القلب منشغل بشيء آخر، لذلك لم تشعر بتقطيع اليد. كان هؤلاء الصحابة الكرام عندما يدخل الواحد منهم في الصلاة ينقطع عن كل شيء عن الدنيا، نحن نسأل الله السلامة والعافية. ربما تأتينا الدنيا بأسرها ونحن ندخل في الصلاة، أين نحن في صلاتنا؟ لذلك لا بد أن نستعين بهذه الألفاظ: أصلي فرض الظهر. لذلك أجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة، وبدأ بها، بأن الصلاة لا تنعقد إلا بها. فإذا أراد أن يصلي فرضا ولو نذرا أو قضاء أو كفاية، يصلي فرضا الصلوات الخمس هي الفروض، ولو نذرا عندما يقول: لله علي أن أصلي، صارت هذه الصلاة في حقه واجبة. أو قضاء، نام عن صلاة أو نسيها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها، هذا ما يسمى قضاء. أو كفاية كصلاة الجنازة مثلا، وجب قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال. ماذا؟ هل هو يلعب رياضة أم يصلي؟ ماذا يفعل؟ لا بد أن تكون هنالك نية تتوجه في، لا ندري، لا تفترق الأعمال عن بعضها البعض إلا في مسألة النية. وتجب نية الفرضية لتتميز عن النفل. يعني لو قلنا أصلي الظهر، ماذا تصلي من الظهر؟ نفل الظهر أم فرض الظهر؟ سنة الظهر أم فريضة الظهر؟ نعم. ولا تجب في صلاة الصبي. يعني الصبي، هل يشترط للصبي أن يقول أصلي فرض الظهر؟ ليس فرضا عليه، لأن الله عز وجل لم يكلفه به، ولأن التكليف بالنسبة للصبي متى يكون؟ لا يكون إلا بعد البلوغ، ولما كان الصبي غير بالغ، إذن لم يكن ذلك الأمر فرضا عليه، فلو قال أصلي الظهر في حقه يكفي ذلك. ولكننا في باب التعليم عندما نعلم الأطفال نقول لهم أصلي فرض الظهر، وذلك من أجل اعتبار المستقبل في حقهم. لا تجب، ليس معنى أنه لا يقولها تسن، أي أن يقول ذلك. نعم. قال: كما صححه في التحقيق وصوبه في المجموع خلافا لما في الروضة وأصلها، لأن صلاته تقع نفلا. فكيف ينوي الفرضية ولا فكيف ينوي الفرضية؟ يعني كيف تكون نيته بالفرضية وهو خلاف للواقع الذي هو فيه، يقول فرضا وهو ليس بفرض. بعد ذلك قال: ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى. يعني بعض الناس عندما يريد أن ينوي فيقول أصلي فرض الظهر لله تعالى، وهل هنالك عبادة تكون لغير الله؟ المسلم لا يعبد إلا الله. لو قالها لا يضر ذلك، ولكن هل تجب؟ الإضافة لا تجب عندما تقول في النية أصلي فرض الظهر، هذا كافي. أن تقول لله تعالى، كل عبادة تكون لله سبحانه وتعالى. أيضا قال: ولا تجب الإضافة إلى الله تعالى لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى، وتستحب ليتحقق معنى الإخلاص، وتستحب نية استقبال القبلة. نعم. أيضا لو أراد أن يقول لله تعالى كأنه في ذلك يخلص في عبادته، ليس معنى ذلك أنه يصلي لغير الله. الله عز وجل قال مخلصين له الدين، فلو قال لله تعالى هذا لا يضر. نحن نفرق الآن ما بين الواجب وما بين غير الواجب، لو قاله شيء حسن. أيضا لو قال مستقبلا الكعبة الشريفة، هذا شرط من شروط الصلاة، فلو لم يستقبل الكعبة ولو لم يستقبل القبلة لا تصح صلاته، إذ لو علم مكان القبلة ثم تحول عنها فصلاته غير صحيحة. هل يشترط العدد؟ نويت أن أصلي فرض الظهر لله تعالى مستقبلا الكعبة الشريفة 4 ركعات، لا يحتاج هذا الأمر. ولو غير العدد كأن نوى الظهر 3 أو 5 لم تنعقد مشكلة. لو خرج على لسانه أنه قال نويت الظهر 3 مثلا أو 5 فغير الواقع عند ذلك يضر، يعني فعلها لا يجب وذكرها خطأ يضر. وتصح نية الأداء بنية القضاء. لو قال نويت أن أصل نويت فرض الظهر أداء أو قضاء، ولو كان القضاء في وقت الأداء أو الأداء في وقت القضاء هل يصح؟ ما هو الفرق في اللغة؟ لأن كلمة أداء وقضاء اصطلاح بالنسبة للعبادة، ولكنه في اللغة بمعنى واحد. ألا ترى لو كان عليك دين لشخص من الأشخاص فقلت أديت الدين أو قضيت الدين، أليس هذا قضيت الصلاة أو أديت الصلاة؟ هذا بمعنى واحد. لذلك قال وتصح نية الأداء بنية القضاء، وعكسه عند جهل الوقت لغيم أو نحوه، كأن ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان وقته، أو ظن بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه، لاستعمال كل بمعنى الآخر تقول قضيت الدين وأديته بمعنى واحد. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، أي أديتم، قضيتم مناسككم، أديتم مناسككم في الحج أي أديتم. أما إذا فعل ذلك عالما فلا تصح صلاته لتلاعبه، كما نقله في المجموع عن تصريحهم. يعني هو يعلم أنه يصلي الأداء والصلاة في الوقت، لكنه أراد التلاعب، أراد التلاعب أنه أراد صلاة القضاء التي تكون خارج الوقت في المعنى الشرعي فقال قضاء، وعندما أراد أن يقضيها خارج الوقت قال أداء، ويقصد بذلك التلاعب في الألفاظ الشرعية، نقول صلاته باطلة. أما لو قال أنا أقول أديت الصلاة أو أقول قضيت الصلاة بمعنى، أي في معنى اللغة، لغة العرب، عند ذلك يصح هذا الأمر. لكن الشيخ عندما ضرب لنا مثالا، يوجد غيم، لا توجد ساعة في يده، لا يوجد شخص أمامه يستطيع أن يبين في الظل هل دخل وقت العصر أم لم يدخل، فلو قال أداء والواقع كان وقت العصر قد دخل، فهو قال أداء وقد صلاها قضاء، فهل تصح؟ هذا المعنى صحيح وصلاته صحيحة. أو قال قضاء ويحسب أن الوقت قد انتهى، بعد ذلك انكشف الغيم وعلم أنه صلاها في الوقت ولكنه قال قضاء عندما صلاها في الوقت، هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة أيضا. نعم إن قصد بذلك المعنى اللغوي لم يضره، كما قاله في الأنوار ولا يشترط التعرض للوقت، فلو عين اليوم وأخطأ لم يضر. يعني أصلي فرض ظهر يوم السبت لا يضر، هذا الأصل، لا يطلب منه التعيين حتى لو أخطأ في لسانه لا يضر ذلك، كما هو قضية كلام أصل الروضة. ومن عليه فوائد، واحد عليه مثلا جمعة أسبوع من الأسابيع لم يصل، لا يشترط الآن مثلا كم ظهر عليه، عليه 7 أيام 7 أوقات، فهل يشترط عندما يريد أن يصلي أن يقول نويت أن أصلي فرض ظهر يوم السبت بعدين بخلص فرض ظهر يوم العصر؟ لا يشترط، عليه فقط أن يقول أصلي فرض الظهر قضاء، ولا يشترط تعيين اليوم الذي يريد أن يقضي عنه. كفى بل يكفيه نية الظهر أو العصر، والنفل ذو الوقت أو ذو السبب كالفرض في اشتراط قصد فعل الصلاة وتعيينها. عندنا أشياء لها وقت وأشياء لها سبب. الأشياء التي لها وقت كالرواتب، أصلي سنة العشاء أو سنة الظهر أو سنة الصبح، هذا راتبة تكون مع صلاة الفجر مع صلاة الظهر. هنالك صلاة لها سبب كالكسوف والخسوف والجنازة إلى غير ذلك فيعينها. قال في المجموع: وكسنة الظهر التي قبلها أو التي بعدها، لو عين قبلية أو بعدية. والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء. يعني متى تنتهي صلاة العشاء؟ تنتهي صلاة العشاء بفعل سنتها البعدية التي هي بعد الصلاة. انتهت العشاء، صلى الوتر أم لم يصلي الوتر؟ الوتر لا يضاف إلى العشاء، وإنما يضاف إلى الليلة. كل صلاة لوحدها. عندنا خمس صلوات، إذا انتهت الصلوات الخمس يقوم فيصلي بعد صلاة العشاء الوتر. هل يصح العشاء قبل المغرب؟ لا يصح. كذلك الوتر قبل العشاء لا يصح. متى يكون وقته؟ يكون وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ويسمى بوتر الليلة. بالنسبة للوتر عند السادة الشافعية يصح أن يوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ركعة، سواء كانت متصلة أو منفصلة، يصليها ركعتين ركعتين ثم يصلي ركعة، أو يصليها متصلة حتى إحدى عشرة ركعة، لكن لا يزيد في التشهدات على تشهدين في الأخيرة وقبل الأخيرة. فلا يضاف العشاء إلى العشاء، فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر، وإن فصل نوى بالواحدة الوتر، ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل أو مقدمة الوتر وسنته. يعني عندما يريد أن يقول نويت صلاة الوتر، إذا كانت متصلة يصلي ما شاء، واحدة ثلاثة خمسة سبعة تسعة إحدى عشر، لكنه لو أرادها منفصلة الوتر عكسه الشفع. ما معنى وتر واحد؟ الشفع اثنان، شفعنا واحد الى واحد، جئت به شفيعا، جئت معك واحد، كنت واحد صرت اثنين. نعم، فبذلك نقول عندما يريد ان يصلي ركعتين تلو الركعتين تلو الركعتين، كل ركعتين تسمى سنة الوتر مقدمة الوتر. نعم، صلاة الليل، صلاة الليل لاننا نقول قيام الليل، لو أراد أن يصلي قيام الليل، ما هو قيام الليل؟ هي الصلاة التي يصليها الإنسان قبل أن ينام. فلو صلى الوتر إحدى عشرة ركعة، هل يعتبر ذلك الإنسان قام ليلا؟ نعم، قام جزءا من ليله في هذه الصلاة. أما الصلاة التي يقوم فيها بعد النوم فتسمى بصلاة التهجد. أما صلاة الليل فالتهجد، وهو الذي من بعد نوم يوجد. قال: وهي أولى من ركعتين من الوتر على الأصح. يعني لا يقول ركعتين من الوتر، يقول سنة الوتر. ولو قال ركعتين من الوتر صح. ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل أو مقدمة الوتر. يعني يقول نويت أن أصلي مقدمة الوتر أو سنة الوتر وسنته، وهي أولى، أو ركعتين يقول من الوتر على الأصح. هذا إذا نوى عددا. فإن قال أصلي الوتر وأطلق صح، يعني وصلى ما شاء، ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة وترا، ولا يشترط نية النفلية، ويكفي في النفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب نية فعل الصلاة. يعني نويت أن أصلي ركعتين لله تعالى، يكفي يكفي. والنية أين تكون؟ والنية بالقلب بالإجماع، هذا ما في خلاف أبدا عليه، لأنها القصد، فلا يكفي النطق مع غفلة القلب. لو نطق لسانه دون أن يقصد بقلبه صلاته غير صحيحة، لو قصد ذلك بقلبه ولم ينطق بلسانه صلاته صحيحة. وفي سائر الأبواب كذلك، ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب، كأن قصد الصبح، هذا السؤال الذي سبق من أخينا، ولا يضر النطق بخلاف ما في القلب، كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر. أنا خرجت الآن وفي وقت الفجر وذهبت إلى المسجد، ولو سئلت في الطريق أين تذهب من البيت، كل من لقيت في الطريق أقول أذهب إلى صلاة الفجر، ألحق صلاة الفجر. وعندما وصلت إلى المسجد قلت نويت صلاة الصبح الظهر، عوض أن أقول صلاة الصبح، قلبي ينوي الفجر ولساني نطق بالظهر، فما حكم ذلك وسبق لسانه إلى الظهر؟ نعم صلاته صحيحة، لا يضر النطق بخلاف ما في القلب. ماذا يوجد في قلبك؟ في قلبك صلاة الفجر، قلت صلاة الظهر خطأ صلاتك صحيحة. ويندب النطق بالمنوي قبل التكبير ليساعد اللسان القلب، يعني أن يقول نويت فرض الظهر مثلا، ولأنه أبعد عن الوسواس، قد يقول يعني يحرك الشيطان بقى في قلبه نويت أم لم تنوي، استحضرت ذلك في قلبك لم تستحضر، لكنه عندما يقول أصلي فرض الظهر وأكد وجمع بين أركان النية في لسانه وأتبع ذلك في قلبه، عند ذلك يصح العمل. ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله، ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك. عندنا كلمة إن شاء الله في حقيقة اللغة هي للتعليق، فلو قال رجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله، هل تطلق الزوجة؟ لا تطلق الزوجة. لماذا؟ لأنه لا يعرف مشيئة الله عز وجل. لو عرف مشيئة الله لو قال لها أنت طالق إن جاء زيد، فجاء زيد فطلقت هذه المرأة. أما لو قال أنت طالق إن شاء الله، كيف يعرف مشيئة الله؟ هل أراد الله طلاقها أم لم يرد الله طلاقها؟ المعلق غير معروف، فلما كان المعلق غير معروف عند ذلك نقول له إن الطلاق لا يصح ولا يقع، لأنك لا تعلم النية. أما لو قال والله أنت طالق إن شاء أبو ياسر، نروح لعند أبو ياسر نسأله أردت طلاقها؟ قال أردت طلقك، قال لا أريد، لا تطلق. لماذا؟ لأن نيته وقصده ومشيئته معروفة، أما بالنسبة لله عز وجل غير معروف. لكن جرت على ألسنة الناس أن يقول بعض الناس مثلا جاي عندي بلو إن شاء الله ساعة 7 بكون عندك، يعني كأنه يقول بعون الله وتوفيقه سأكون عندك في الساعة 7. هذا ماذا يريد؟ الاستعانة بالله عز وجل، التبرك. فهنالك فرق بين نية التبرك ونية التعليق. لو قال أصلي فرض الظهر إن شاء الله بمعنى التبرك جاز، أما لو قال إن شاء الله بمعنى مشيئة الله والتعليق على المشيئة لا تصح هذه النية. ولذلك في العقيدة يتشددون كثيرا، فلا يجوز أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن جزما قطعا، أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يقطع في الإيمان قطعا، لا نريد أي مسألة تغير قصدنا في الإيمان أو أي نسبة تبعدنا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك، أو إن الفعل واقع بمشيئة الله لم يضر، يعني أنا عندما أفعل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، عندما فعلت وانتهيت من هذا الفعل تبين أن مشيئة الله حاصلة، عند ذلك لا يضر. أو التعليق، يعني علقها على مشيئة الله أو أطلق، لم يصح للمنافاة. كيف تقصد وكيف تعلق؟ قصد وتعليق صار في منافاة مع بعضها. فائدة، لو قال شخص لآخر صل فرضك ولك علي دينار، فصلى بهذه النية لم يستحق الدينار وأجزأته صلاته، ولو نوى الصلاة ودفع الغريم صحت صلاته، لأن دفعه حاصل وإن لم ينوه، بخلاف ما لو نوى بصلاته فرضا ونفلا غير تحية وسنة وضوء لتشريكه بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الأخرى. لو قال شخص لآخر صل فرضك ولك علي دينار، كل ما بتصلي انت صلاة لك علي دينار، هذه الصلاة مقابل الدينار في الواقع ام انها فريضة عليه من قبل الله تبارك وتعالى؟ الواقع انه عندما صلى والصلاة واجبة عليه، سواء كان ذلك الإنسان يريد أن يعطيه الدينار أو لا يريد أن يعطيه الدينار، الصلاة متعلقة فيه، فهل تصح صلاته؟ لو قال شخص لآخر صل فرضك ولك علي دينار، فصلى بهذه النية لم يستحق الدينار، لأن الصلاة إنما كانت واجبة عليه قبل تعلقها في مسألته، يعني ما فعل هذا ليس من باب الجعالة، أن يقدم الإنسان عملا وبعد ذلك العمل. عندما نقول مثلا ابحث لي عن ولدي فإن وجدت ولدي الضائع فلك دينار، ذلك عمل يختص بي، ما ذلك العمل يختص بك أنت، فهل تستحق الدينار؟ لا. وأجزأته صلاته، هل صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة ولو أخذ الدينار. نعم. ما يساوي مثل ذاك الرجل، يعني كان إلا لمرته كل صلاة بعطيك مثلا ليرة، أين صارت تصلي؟ قال لا والله اعتادت هالمرة، أين بطل يعطيها ليرة؟ أين بعد فترة قال الحمد لله عم تصلي؟ قالت له جكارة فيك عم تصلي بلا وضوء لأنه ما حفظ. فلا نعم. ولو نوى الصلاة ودفع الغريم صحت صلاته، ولو نوى الصلاة ودفع الغريم، في واحد يعني دائما كل ما شافه قد يكون معسرا، وهذا الإنسان الذي يريد أن يصلي وهو معسر لا يستطيع دفع الدين، في بعض الناس بيحرجوا الناس في الصلوات، أخي في حساب بيناتنا ما تنهي ما تجير عنا تعطينا، إمتى بيستغل هالكلام؟ يستغل ذلك الكلام في وقت الصلاة وفي المسجد وأمام الناس وللتشهير أحيانا، وهذا لا يجوز. فلو رآه يريد أن يقوم يا فلان الله أكبر دخل في الصلاة، هو الواقع عندما دخل في الصلاة قصد الصلاة وقصد إسكاته، لا يريد أن يجعل هذه المطالبة ضمن المسجد، عندما دخل في الصلاة أسكته لأنه لا يمكن أن يكلمه وهو في الصلاة، هو بين يدي الله تبارك وتعالى. لو سألنا عن الصلاة الآن ماذا تريد من هذه الصلاة؟ هل تريد دفع الغريم أم تريد الصلاة؟ قال لا أريد مسألتين معا، نويت الصلاة ودفع الغريم، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لأن دفعه حاصل وإن لم ينوه، بخلاف ما لو نوى بصلاته فرضا ونفلا. الآن يريد أن يشرك، كيف يشرك ما بين الفرض والنفل؟ عندنا بعض الأشياء تصح أن يشرك الإنسان بين النفل وما بين الفريضة. إذا دخلنا إلى المسجد ماذا يسن لنا أن نفعل؟ يسن لنا أن نصلي تحية المسجد. طيب لو دخلنا إلى الصلاة إلى المسجد فوجدنا الصلاة قائمة فاقتديت بالإمام وصليت، بعد أن صليت الفرض الذي صليته مع الإمام، لو نظرت إلى نفسي الآن حققت تحية المسجد أم لم أحقق؟ حققتها، لأن المراد من تحية المسجد ألا يخلو دخولي عن المسجد إلا في الصلاة، وأنا فعلت الصلاة فعلا فكأنني قمت في تحية المسجد، جئت من عرفات ورميت جمرة العقبة ثم جئت إلى المسجد الحرام فطفت طواف الإفاضة. طيب طواف الإفاضة ركن من الحج، وتحية البيت الطواف، فهل دخلت تحية البيت الآن في طواف الإفاضة؟ هل أطوف سبعا تحية البيت وبعد ذلك أطوف سبعا هي نية بنية الإفاضة؟ لا، نية الإفاضة مباشرة عندما دخلت وإلى المسجد الحرام وطفت حول الكعبة بنية الإفاضة، وكان دخولي مباشرة، يعني هذا الفعل بفعل نية الإفاضة، هل حققت تحية البيت وهو الطواف؟ نعم، هذا التشريك صحيح. أما أحيانا هنالك بعض الصلوات لا تندرج البعض في الآخر. قال: غير تحية وسنة وضوء لتشريكه بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الأخرى، ولو قال أصلي لثواب الله تعالى. أصلي، لماذا تصلي؟ أصلي فرض الظهر طلبا لثواب الله تعالى، كلنا يفعل ذلك، لكن في الحقيقة كلنا نطلب الثواب ونخشى العقاب. فلو قال أصلي تحقيقا لثواب الله تعالى أو للهرب من عقابه صحت صلاته. قال: خلافا للفخر الرازي، يعني يريد أن يحقق الشيخ الفخر الرازي أنه عندما يصلي يصلي لأنه عبد مأمور أن يصلي، وليس الأمر أمر تجاري، لكن الله عز وجل يعني في شيء عام لماذا رغب الناس في الجنة وخوفهم من النار، فصلي. حتى كثيرا ما تكون هذا يكون هذا الأمر في تربيتنا، عندما تربي ولدك صلي وإلا يعاقبك الله عز وجل في النار، صلي حتى تدخل الجنة، إلى غير ذلك من الكلمة. ثم قال: والثاني من أركان الصلاة القيام. والحمد لله رب العالمين.